أخيراً أغلقت النور ونمت. في الثالثة بعد منتصف الليل نهضت لأن كل عظمة في جسدي كانت تؤلمني. ذهبت للحمام ثم عدت وأنا أحمل هم الرقاد فوق أداة تعذيب محاكم التفتيش هذه. هنا حانت مني لمحة إلى النافذة في البناية المواجهة إياها. كانت مضاءة، الكادر كما هو والمسند يخفي معالم من يجلس، وظهره لي على كل حال. لكن لماذا يجلس إنسان إلى مكتبه في الثالثة بعد منتصف الليل ما لم يكن نيوتن؟ كنت في الظلام ولا يراني أحد، لذا وقفت فترة أكثر من اللازم. إنه يكلم شخصا ما، هناك من يقف أمام المكتب لكني لا أتبين ملامحه. الشخص الذي يتكلم يدور لي واجه النافذة ويخفي الجالس، لا يراني، وإن كان ينظر نحوي مباشرة أعتقد أنه امرأة. فجأة رأيت الجسم المدبب في يده أو يدها، يخرجه ويتأمله لبعض الوقت كأنه يحزم أمره، بينما ظهره لظهر الجالس على المقعد، ثم يستدير بسرعة ويغمد الجسم المدبب في الجالس. مسرح إيمائي ممتاز جدا، لا يختلف عن مسرح النو الياباني في شيء. كان شعر رأسي قد انتصب متصلبا، أغمضت عيني وفتحتها. نحن لا نمزح هنا، يبدو أن كلامي عن فيلم النافذة الخلفية كان أدق من اللازم. يبدو أن القاتل أو القاتلة وجد جثة ممددة على الأرض الآن. إنه يقف عند النافذة يستجمع أعصابه، ينظر إن كان هناك فضوليون في الخارج، ينظر لي، لكني أعرف أن الظلام دامس عندي ومن المستحيل أن ترى شيئا. ظل يراقب الخارج للحظات ثم حزم أمره وأغلق النافذة، طبعا ليتخلص من الجثة. هل أبلغ الشرطة؟ عن ماذا؟ قد يكون كل ما رأيته رقصة ظلال. جربت التلصص ذات مرة في طفولتي ورأيت قصصا بوليسية وجاسوسية كاملة، ثم عرفت أن السبب هو رقص الظلال مع إرهاق نظري وتوقد خيالي. هناك قصة للمنفلوطي يرى فيها شابا سقيما من النافذة، ولكن المنفلوطي يرى كل شيء لدرجة أنه يقرأ الخطاب الذي يكتبه الفتى، وعندما يسقط الفتى يدخل المنفلوطي شقته لينقذه، لا تعرف بأية معجزة. تلك القصة التي أشبعها العقاد والمازني سخرية وتهكما عندما راح يطلقان مدافع الديوان على الأدب التقليدي. لكن من أنا والمنفلوطي؟ أنا رجل ضعيف البصر يراقب أحداثا تقع في الجهة الأخرى من الشارع. في الصباح قصدت تلك البناية فسألت البوابة عما إذا كانت هناك شقق خالية في البناية. أكد لي في ثقة أن هناك شقتين في الطابق الخامس. الخامس هو الطابق الذي أتكلم عنه. سألته عن شقة تطل على الشارع الرئيسي، فأكد لي أن واحدة من الشقتين تحقق هذه المواصفات. لكني متأكد من أن هناك سكانا، أراهم أحيانا. نظر لي لوم وقال: هل تتوقع يا بيك أنني لا أحفظ كل ذبابة تدخل هذه البناية أو تخرج منها؟ طبعا الشقة خالية. شكرته كثيرا وابتعدت. ثمة احتمالان. الاحتمال الأول أنني مخرف كبير وهذا الذي رأيته ليلا تلفيق ناجم عن الخيال والنعاس ووهن البصر. الاحتمال الثاني أنه لا يعرف، وقد اعتدت أن من يتكلمون بثقة لا يعرفون شيئا على الإطلاق. على كل حال ليس في يدي ما أفعله سوى أن أواصل المراقبة. لو أبلغت الشرطة أمس لكان موقفي غاية في السوء. لكن النافذة لم تفتح قط منذ ذلك الحين، وأعتقد أن سكان الشقة تركوها. لو كان ما رأيته صحيحا فقد غادرت الشقة حقيبة كبيرة أو مجموعة من الأكياس البلاستيكية. سوف يجد أحدهم في قمامة قريبة أجزاء من جسد بشري مجهول ملطخة بالدم. رحت أطالع الصحف على مدى أسبوع بحثا عن شيء كهذا فلم أجد. عدت أمارس حياتي، والخبر الجميل هو أن هؤلاء النصابين الذين ينهبون مالي ووقتي قد أنهوا مهمتهم وخرجت من سجني. صارت الشقة جميلة فعلا، وبدأت مراحل نقل الأثاث. قالت لي زوجتي وهي تفكر في عمق: سوف أخذ حجرة مكتبك لتصير غرفة الأولاد، لا أعتقد أنه يضايقك أن تنقل المكتب لغرفة الأولاد، إنها قبلية، سوف يقتلني الحر. لا تنسى أن هناك جهاز تكييف هناك في غرفة الأولاد، حيث اعتدت أن أقيم وأنام على الأرض أثناء عملية الدهان. كان ذلك الكهربائي يقف على سلم خشبي يثبت بمعاونة صبيه ثريا برونزية عملاقة. قلت لزوجتي وأنا أرمق هذه الثريا: قبيحة جدا، من أين أتيت بها؟ قالت في كبرياء: بل هي تحفة فنية، لكن الرجال حمقى. كنت قد ابتعتها من درب البرابرة قبل الزواج ولم نعلقها، ظلت ملفوفة كل هذه الأعوام، وأرى أنها ستكون جميلة في مكتبك الجديد. تنهدت. الزوجات يعرفن جيدا ما سيروق لك وما ستحبه ولا تستطيع الاعتراض. دخل حمالان مفتول العضلات ينقلان أجزاء مكتبي إلى الغرفة، بينما راحت زوجتي تحمل لفافات السجاد التي ستفرشها. بعد قليل عاد العاملان يحملان مقعدا عملاقا غريب الشكل. ما هذا؟ مقعد مكتب جديد بدلا من ذلك المقعد الحقير الذي تجلس عليه. يخيل لي أنه مقعد مسروق من غرزة شعبية. رحت أراقب المقعد، لقد وضعوه بحيث صار ظهره للنافذة. المسند غريب الشكل، عال جدا، يذكرك بمقعد قائد طبق طائر في فيلم خيال علمي. نظرت للثريا، للمقعد، لجهاز التكييف، كل هذا مألوف، مألوف جدا. وفتحت النافذة ورحت أنظر إلى البناية المقابلة عبر الشارع. لم تكن نافذة إذن، نحن نتكلم عن مرآة، مرآة تريك ما سيحدث في الغد. هناك شخص سيقتل وهو جالس على هذا المقعد وهذا المكتب، سيتلقى طعنة في مؤخرة عنقه. لا أعرف من سيفعل هذا، لكنه سيحدث. لقد صار المسرح معدا، ولو تلصص أحد علينا من البناية المقابلة لرأى ما رأيته أنا في تلك الليلة. إن لغزا رهيبا يحيط بتلك الشقة، ولا شك في ذلك. هنا سمعت صوت أحد الحمالين يسألني: هل نبدأ تجميع المكتب يا أستاذ؟ قلت في حزم وأنا أخرج من الغرفة: لا، لا أريد هذا المقعد القبيح، سأعيده للبائع أو أحرقه، لا أريد أن يكون مكتبي في هذه الغرفة، لا أريد ذلك بأي ثمن. نظرت لي زوجتي في دهشة باعتباري قد جننت أخيرا. استدرت لها وقلت بلهجة آمرة: وكذلك هذه الثريا، لا أريدها، سأغادر البيت لمدة ساعة، وعندما أعود أتوقع ألا أجد شيئا من هذا كله. لست من الطراز الدكتاتور، لكن المرء يحتاج لهذا أحيانا عندما يتعلق الأمر بحياته ذاتها. المقابلة. خطأ واحد يمكن أن يدمرني. أنا بحاجة لهذه الوظيفة، فعلا أنا بحاجة لها. كنت جالسا في هذه القاعة الواسعة التي توحي بالوحشة، لا يوجد أثاث من أي نوع، وإنما هي مساحة خالية بيضاء نظيفة، فقط هناك مقعدان، أجلس على واحد منهما مسندا رأسي إلى الجدار، وعلى بعد 3 أمتار يجلس ذلك الرجل الضخم بادي الخشونة. 2 فقط هما المحظوظان اللذان بقيا من هذا السباق المحموم. لحظة النجاح تقترب جدا، لكن لحظة الفشل تقترب كذلك. لا تملك إلا أن تحسد المحظوظين الذين فشلوا منذ البداية، هؤلاء استراحوا، أما الذي سيفشل هنا بعد هذا كله فلسوف تكون لوعته لا توصف. لقد لمست يده الشاطئ فعلا، ثم جاءت موجة عاتية أعادته لقلب المحيط. لقد كان بعيدا عن النصر جدا، ثم اقترب جدا. هناك نسبة 50% أن يرحل أحدنا تعسا يبكي حظه العاثر. لقد أمضيت أسبوعا في هذه الاختبارات، وحان الوقت. ينفتح الباب في نهاية الممر، وتظهر تلك السكرتيرة الرشيقة التي توحي لكنتها بأنها مصرية قضت حياتها مع الأجانب. دكتور مازن مصطفى؟ يقول الرجل الضخم إنه هو، فتطلب منه أن يمضي معها. مشوار طويل جدا نحو نهاية القاعة، وصوت كعبيها يصمان الأذن، ثم يختفيان وأجلس أنا أدخن قلمي في توتر. رباه، ماذا لو كان بارعا جدا؟ سوف تعود لتقول لي إنها شاكرة وتتمنى لي فرصة أخرى. لابد أنني أمضيت نصف ساعة في هذه القاعة الباردة العارية، ثم سمعت صوت الحذاء من جديد، وظهرت السكرتيرة من جديد لتقول: دكتور محفوظ حجازي، هل تبعتني من فضلك؟ هكذا نهضت ومشيت وراءها ومعدتي تتقلص. في نهاية الممر كانت هناك غرفة صغيرة، في الغرفة مكتب عليه جهاز كمبيوتر ومقعدان، هناك كذلك فراش يشبه أسرة الكشف، وهذا غريب فعلا. قالت وهي تخرج وتغلق الباب: مستر مليغان آت حالا. جلست على المقعد أفكر في معنى هذا كله. ألقيت نظرة على شاشة الكمبيوتر فرأيت صورة رقمية كبيرة لي، الصورة التي أخذوها يوم قدمت أوراقي. وقبل أن أقرأ المكتوب دخل رجل أمريكي أشيب الشعر متأنق يرفع نظارته على مقدمة رأسه، وكان يدخن بنهم مما جعل المكان خانقا. الطريقة الودود المميزة لمن يريد إسقاطك. أعرفها أعرفها. دكتور حجازي، أرجو ألا أكون قد تأخرت. ثم جلس وراء شاشة الكمبيوتر وبدأ يدخل بعض البيانات وقال لي: لقد اجتزت كل الاختبارات، لكننا ما زلنا بحاجة لاستيضاح بعض المعلومات في حياتك. مثلا قلت إنك متزوج لكنك غير مقيم مع زوجتك حاليا، فما السبب؟ كيف عرفوا هذا؟ لم أذكر حرفا عن المشاجرة مع زوجتي بصدد كعك العيد. عندما قلت لها إنني غير قادر على كل هذا التبذير، فكان ما فعلته من دون كلمة واحدة هو أن جمعت ثيابها وأخذت العيال معها وذهبت لتقيم عند أمها في المنصورة. سوف أستعيدها طبعا بمجرد الانتهاء من هذه الوظيفة. طبعا لا يمكن ذكر هذه التفاصيل، لذا قلت وأنا أبتلع ريقي: الخلافات تروح وتجيء في الحياة الزوجية. هز رأسه كأنه يفهم. تبا، أعرف هذه العلامات. لم ترق له الإجابة قطعا. كانت سيجارته قد انتهت، فأطفأها في كوب قهوة ورقي أمامه وأخرج سيجارة أخرى طويلة أشعلها بقداحة ذهبية، فأدركت أنه لا يبالي بصحته لحظة. قال لي وهو يراجع البيانات على الشاشة: في العام 1981 حدثت مشادة مع زميلك في العمل إيهاب الكرساوي. إيهاب الخرصاوي؟ نعم نعم، فقدت أعصابك ودفعته دفعا من أعلى الدرج، لولا حظه الحسن لسقط وتهشم رأسه. كيف عرفوا هذا أيضا؟ بالطبع لم أذكر هذه القصة في أي معلومات طلبوها مني. إنهم يعرفون تفاصيل كثيرة وهي علامة مطمئنة، لربما يعني هذا البحث المدقق أنهم يهتمون بي. كنت أمزح لأكثر، دعابة ثقيلة نوعا. هز رأسه في عدم اقتناع وواصل إدخال البيانات، ثم سألني: كنت في إنجلترا أثناء تحضير رسالة الدكتوراه وزرت بعض الجمعيات الروحية، هل هذا صحيح؟ كان لي صديق مهتم بهذه الأمور وقد أخذني لبعضها، بعض هذه الجمعيات محترم أو يحاول أن يكون كذلك. لكنك لم تنضم لأي منها؟ بالطبع لا. ولم تقم بالمشاركة في جلسات استحضار أرواح؟ بالطبع لا. هذه المرة كنت أكذب طبعا، لكني لم أرد أن أبدو له مؤمنا بالخرافات. أشعر بعصبية وبأن الغرفة حارة جدا، الأمور لا تسير على ما يرام. قلت له فجأة: ماذا عن الرجل الذي دخل قبلي؟ هل نجح؟ نظر لي مليا وابتسم، ومن الواضح أن هذا الفضول لم يرق له. فضل عدم الكلام وعاد ينظر للشاشة، ثم قال: هل جربت أي مخدرات أيام الكلية؟ نعم ولا. هل لي أن أفهم؟ كنت أدخن السجائر العادية لفترة قصيرة ثم توقفت عنها، وفي تلك الليلة أراد بعض رفاقي أن يمزحوا معي، فقدم لي أحدهم لفافة تبغ أشعلها، سحبت نفسا منها فبدا للدخان ذا رائحة كريهة غريبة. نظرت للفافة فرأيت أن طرفها المشتعل غريب الشكل كذلك. استغرقت ربع دقيقة لأفهم ثم أتخلص منها، وأنا أسب وألعن وهم يضحكون حتى دمعت عيونهم. لن أدخن شيئا كهذا أبدا، فإن دخنت فليكن وأنا أعرف ما أفعله. وهل أقلعت عن هذا؟ أقلعت عن ماذا؟ لم أبدأ أصلا حتى أقلع. نظر لي بعينيه الرماديتين العجيبتين ورأيت بوضوح الفكرة في رأسه: أنا كاذب. لكن كيف أثبت العكس؟ شكه هذا جعلني مريباً فعلاً. عاد ينظر للبيانات أمامه ثم قال: عقيدتك الدينية مسلم، أليس كذلك؟ حسن، أنا لست خبيراً في شؤون الإسلام، لكنني أعرف أنكم تتوقفون عن الطعام والشراب شهراً كاملاً كل عام، رمضان، أليس كذلك؟ هناك من رآك تشرب كوباً من العصير في نهار رمضان، هل هذا صحيح؟ لابد أنه رمضان منذ عامين، نوبة من نوبات نقص السكر، حيث شعرت بأنني غير متزن والعرق البارد يغمرني مع تلك الرجفة في أناملي. عرفت على الفور أن مستوى السكر ناقص، وطلبت من العامل أن يحضر لي عصيرا. لو لم أفعل هذا لدخلت في غيبوبة، لم أفعلها سوى مرتين أو ثلاث مرات في حياتي. هؤلاء القوم أجروا عني بحثا مدققا لا يمكن لجهة أمنية أن تجريه، لهذا استغرق الأمر كل هذا الوقت. إذن كان ذلك الإعلان الخاص بهم في جريدة واسعة الانتشار، يقول إنهم شركة أمريكية تقدم فرص العمل والإقامة في الولايات المتحدة، يشترطون إجادة اللغة الإنجليزية ودرجة دكتوراه في أي تخصص. الراتب يسيل له اللعاب فعلا، كما أن السن التي يطلبونها تناسبني. ذهبت أولا على سبيل التجربة والدعابة، ثم فوجئت بأنني أنجح بلا توقف وأصل للاختبار التالي. في النهاية بدأت أصاب بالرعب، وشعرت بأنني يجب أن أحصل على هذه الوظيفة، لن أتحمل الحياة لو لم أحصل عليها. أشعل لفافة تبغ أخرى، فقدرت أنه سيموت بسرطان الرئة قبل أن ينهي الاختبار، وسألني: في العام 1975 ارتبطت بقصة حب مع فتاة اسمها غيداء المنياوي، وكانت تهيم بك حبا ثم تخليت عنها، هل لديك تفسير؟ قلت في برود للمرة الأولى: سيدي، ألا ترى أنكم تبالغون في التلصص على حياتي الشخصية؟ أنت أمريكي، وقدر علمي أن المسائل الشخصية لا دخل لها في العمل عندكم، هذا السلوك كان يروق لي فيكم، لكن من الواضح أنني كنت واهما. قال وعيناه تتسعان: طبيعة العمل يحتاج إلى أن نعرف خلفياتك العاطفية، بوسعك طبعا ألا تجيب عن هذا السؤال. وهذا ما سأفعله. ساد جو من التوتر، فلا أسمع صوتا سوى صوت دقاته على مفاتيح الكمبيوتر. بعد قليل سألني: سياسيا هل تكره الولايات المتحدة؟ تمهلت قليلا لدى هذه النقطة، يجب أن أكون حذرا، ربما لو كذبت، لكن عينيه قالتا لي إن كذبتي لن تخدعه. قلت له: أحبها كثقافة ناعمة، السينما والثقافة الأمريكية، أكرهها عندما نتكلم عن فيتنام وفلسطين والعراق. طبعا لو كانوا يتابعون تاريخي بهذه الدقة فهم يعرفون مظاهرات أيام الكلية وحرق العلم الأمريكي مرارا، ومعنى هذا أنه لا يصدق حرفا مما أقول. بدأت أتململ، فالجلسة لم تكن موفقة، لقد فسد كل شيء كما هو واضح، أو كما يقول الغربيون I blew it، لقد أفسدت كل شيء. على كل حال كان الأمر أجمل من أن يكون حقيقيا أو أن أفوز به، هناك محظوظون ينجحون في هذه الأمور، أما أنا فلو كان رزقي يعتمد على المقابلات الشخصية لهلكت جوعا منذ زمن سحيق. يبدو أنه انتهى هو الآخر، ظل ينظر للشاشة بعض الوقت ثم قال: إجاباتك غريبة جدا، مراوغة لا يمكن الإمساك بها، ومن الواضح أنك لا تتورع عن الكذب إذا كان في هذا منفعة لك. لم أعلق، فليقل ما يشاء، لقد انتهى الأمر. قال وهو يشعل لفافة تبغ جديدة: علامات استفهام كثيرة وظلال تحيط ببقاع عديدة من حياتك، هذا واضح، وهذا هو ما يدفعني للاعتقاد أنك رجلنا. رفعت عيني له في عدم فهم، فقال: لقد نجحت، أنت رجلنا الذي اخترناه بين 214 متسابقا. نهضت للحظة غير مصدق، فقال باسما: إن منظمتنا تعمل في الولايات المتحدة أصلا، لكننا قررنا أن تكون لنا فروع في أرجاء العالم، كل شيء يوحي بأنك رجلنا في مصر، نحن نؤمن أن الشيطان عائد لا محالة ليملأ الأرض جورا، لكن لا بد من إعداد البيئة المناسبة له. لهذا كنا بحاجة لرجل كذوب مثلك، رجل تخلى عن حبيبته وزوجته ويدمن المخدرات ويتخلى عن الشعائر الدينية وله علاقة بالشياطين وتحضير الأرواح، رجل غضوب يوشك على قتل صديقه في لحظة ثورة ومستعد كي يعمل في الدولة التي حرق علمها مراراً. أهنئك، لقد حصلت على الوظيفة. هل تعني أنكم؟ نعم بالطبع، نحن شيطانيون، ساتانيكس. لا أعرف ما حدث بعد هذا، لأنني كنت أركض في الشارع ركضاً بينما صوت الرجل يلاحقني من بعيد: دكتور حجازي، لم نتكلم بصدد الراتب بعد. كوخ في لارج. الكوخ الذي أحكي عنه هنا كان في اسكتلندا. أنت تعرف أنني قضيت هناك فترة لا بأس بها من حياتي، وبشكل ما أعتبر تلك البلاد الجميلة وطناً ثانياً. من الغريب أن كثيراً من المبعوثين المصريين هناك أحبوا البلاد ووجدوا لطفاً كبيراً من أهلها، في ذات الوقت الذي كانت علاقة مصر متوترة فيه مع إنجلترا بعد العدوان الثلاثي مباشرة، وهو درس آخر عن أن الشعوب لا تتصرف ولا تشعر بالضبط كما تريد لها الحكومات. إن إنجلترا بلد استعماري، لكن أهلها لم يكونوا بهذا السوء. نفس ما أشعر به اليوم كلما قابلت أمريكيين، فوجدتهم أشخاصاً شديد الظرف والحيوية، بينما حكومتهم تحدث المذابح في العراق وأفغانستان بعدما أحدثتها في فيتنام وكوريا. كان لي صديق حميم اسمه ويليام ماكورميك، ثرثار جداً ويهوى اللهو والمرح، وعن طريقه عرفت غرينادين الحسناء التي كانت تتحدث كثيراً عن سحر الرجال الشرقيين. لم أكن وسيماً على الإطلاق، لكني لم أكن وحشاً مرعباً. يبدو أن فكرة الزواج توهجت في رأسها لفترة ثم عدلت عنها. كنا في لارج. لارج تقع في منطقة تروق للسياح كثيرا في اسكتلندا، حتى أنهم يطلقون عليها اسم اسكتلندا التي لم يرها أحد، وهو تعبير متناقض، فكيف يكون المكان مزارا سياحيا ولم يره أحد؟ هناك على ضفاف نهر شين أو لوخ شين، كل نهر في اسكتلندا اسمه لوخ. كنا نمشي ساعات طويلة وزرنا الكثير من القلاع مثل قلعة ماكبث، غطريف كودور، كذلك بيت دوق سوذرلاند، دون روبن رائع الجمال، حيث يمكنك أن ترى النسر الذهبي لو كنت سعيد الحظ. ثم بدأ الجليد يتساقط. جميل أن يتساقط الجليد كما ترى، لكن المشكلة هي أنني كنت أمشي وحيداً في ذلك اليوم. لقد غادرت كوخنا الذي أقيم فيه مع الأصدقاء في 10 صباحاً، وقررت أن أمشي وحدي بعض الوقت قرب النهر. كانت الشمس ساطعة والسماء صافية. بعد ساعة بدأت السماء تتلون باللون الرمادي، فقلت لنفسي إنه لا مشكلة هنالك، لكن البرد يشتد. ثم بدأ الجليد يسقط. ليست عاصفة ثلجية، لكني فعلا لم أعد قادرا على المشي، دعك من أنني سأتجمد بردا. ربما اعتبر البريطانيون هذا الجو منعشا، لكني قادم من بلاد حارة قائظة لا تمزح في هذه الأمور. عندما تهبط الحرارة درجتين يلبس قومي التلفيعات والكلسونات الصوفية ويبطنون ثيابهم بالجرائد. نحن شعب لا يطيق البرد. كنت في ورطة، فلم أعد بالفعل قادراً على تذكر طريق العودة، خاصة وقد صارت الرؤية ضبابية، كل شيء تملأه بقع بيضاء تسقط من أعلى. ثيابي خفيفة نوعاً ولا تسمح بأن يطول البحث، وحتى لو قرر ويليام البحث عني فلن يعرف إلى أي اتجاه مشيت. هنا رأيت تلك الأكواخ، أكواخ تحيط بها أشجار الشربين، عددها 5 أو 6. يبدو لي أن هذا هو الحل الموفق الوحيد. الأجمل أن يكون هناك ناس، لكني قدرت أنني لن أجد أحداً على الأرجح. الجو كله يوحي بموضع مهجور. سوف أنتظر الفرج، عودة الشمس. بصعوبة بلغت أول الأكواخ ودققت الباب، فلم ينفتح. كان الباب يتأرجح مع العاصفة محدثاً صريراً محبباً. لا توجد دبابة في اسكتلندا على قدر علمي، فلن أجد دباً ينتظرني بالداخل مغضباً. من الغريب أن هناك آثار أقدام كثيرة خارج الكوخ على طبقة الجليد التي بدأت تتكون. هذا المكان مطروق، لكن من الواضح أنه لا يوجد أحد الآن. وربت الباب أكثر ودخلت. كان الكوخ خالياً كما توقعت، لكني لم أحب ما رأيت كثيراً. كانت الأرض مليئة بزجاج مهشم. دققت النظر أكثر فوجدت أنها زجاجة ويسكي مهشمة إلى 1000 قطعة. لا مشكلة هنالك، من حق مالك الكوخ أن يهشم زجاجة. الزجاج الذي يغطي هذه النافذة مهشم، يتسرب منه هواء بارد وندف ثلج. هناك لوح خشب على الأرض، سوف أحاول تثبيته إلى هذه النافذة. ثم تصلبت. هناك الكثير جدا من بقع الدم، دم أحمر لم يسود بعد، يلطخ الأرض، يلطخ النافذة من الداخل. مذبحة معينة قد دارت هنا منذ وقت ليس بالطويل. ونظرت لأرضية الكوخ الخشبية فرأيت ما يشبه الحدود الخارجية لإنسان رسم بالطلاء على الأرض. جسد إنسان مفرود تناثرت أطرافه في جهات 4. هذا مشهد مألوف. كانت هنا جثة وكان هنا رجال شرطة، وهم يلتقطون الصور ثم يرسمون حدود الجسد بالطلاء ليعرفوا موضع سقوطه بالضبط قبل أن ينقلوه. لقد حملني حظي الحسن إلى مسرح جريمة قتل تمت منذ فترة وجيزة. شعرت بانقباض شديد. لست جبانا ولا يمكنك أن تلومني، لكن المكان المقفر الصامت والظلام الذي غمر الكون، مع أننا وقت الظهر، كل هذا جعلني غير راغب في البقاء هنا لحظة واحدة. غادرت الكوخ مسرعا لأخرج إلى حيث العاصفة، وقصدت كوخا آخر، لكن إنه مغلق بإحكام بقفل ثقيل وجنزير. اتجهت لكوخ آخر وجربت. لا شك في أن كل هذه الأكواخ مغلقة بإحكام، فلا مفر لي سوى أن ألجأ لهذا الكوخ الكريه. عدت له وأغلقت الباب، ثم بحثت عن لوح خشب رقيق ثبته إلى النافذة، ثم وجدت حبلا فرحت أحاول أن أثبت به هذا اللوح. لقد ساد الظلام الكوخ بعدما انغلقت هذه النافذة. أريد نارا، لابد من نار. كانت هناك مدفأة بها بعض جذوع الخشب وسائل إشعال موقد، فسكبته على الخشب، ومن حسن الحظ أنه كانت في جيبي علبة الثقاب. هكذا زرعت الزهرة الحمراء المبهجة ورحت أصطلي بدفئها. صحيح أن الظلال من حولي لم تبعث الكثير من المرح، لكني على الأقل أمنت شر البرد، وعرفت أن الدفء سوف يتحول إلى نعاس سريعا. لا بأس، هذا ليس بيت الدببة وأنا لست طفلا، لا خطر علي من النوم هنا، وعندما أصحو سيكون الجو أفضل بالتأكيد. أغمضت عيني، بدأت أحلم، وكانت كل أحلامي في مصر، أقابل أصدقاء الطفولة وأمشي على ضفة النيل. فتحت عيني للحظة فخيل لي كأن هناك عددا من الرجال يقفون في الكوخ معي، يقفون هنا وهناك ويتكلمون بلكنة إسكتلندية مغرقة لم أفهمها جيدا. فتحت عيني من جديد في رعب، وكما توقعت تلاشى كل شيء. هلاوس، ربما من الإرهاق، ربما هي أحلام تسربت من خلف جدار النوم الذي تكلم عنه الخواجة لافكرافت. ربما البرد قد أثر على خلايا مخي، لكن كف عن الميوعة، نحن لسنا في ألاسكا. من جديد ثقل جفناي، عدت أحلم. فتحت عيني للحظة فبدا لي أن هناك شيئا غريبا. سمعت صوت سبة إسكتلندية بذيئة فنهضت. وجدت ذلك الرجل الفظ المشعر كأنه من رجال الكهف، أحمر العينين كأنه مسعور، يلبس ثيابا رثة توحي بأنه حطاب أو فلاح، أنف ملتهب يشي بأنه سكير أصيل. كان ينظر لي في كراهية، وفي يده رأيت بلطة. نعم، بلطة. نهضت مذعورا فمددت يدي أتقي شره. لا، ليس يدي، فلسوف تطير بسهولة تامة. هذه البلطة تبدو حادة، قلت له وأنا أرتجف لا تسيء الفهم يا سيدي، لقد فاجأتني العاصفة وكان علي أن أجد ملجأ أو أموت، سوف أغادر الكوخ حالا. يبدو أنه لا يفهم الإنجليزية لأنه هوى بالبلطة علي فتفاديتها بمقدار سنتيمتر واحد. أنت مجنون، قلت لك إنني هنا. هوى بالبلطة من جديد فاصطدمت بالنافذة وهشمت زجاجها. هنا وقعت يدي على سلاح، زجاجة ويسكي ممتلئة سليمة لم أرها من قبل فوق رف المدفأة. أمسكتها من عنقها وهويت بها على الجدار فتحطمت. صار في يدي سلاح قاطع خطر، لكنه لا يقارن بالبلطة، خاصة أن سلاحه يبقيه بعيدا عني. هنا تسارعت ضربات قلبي وعمل الإرهاق دوره. لا من فضلك لا تفقد الوعي، لو فقدته لن تصحو في عالمنا هذا، أرجوك لا. لكن قلبي لم يصغي وسقطت في ظلام عميق. فتحت عيني من جديد، لا يبدو أنني في العالم الآخر، أنا في الكوخ منهك تماما، لكني بالتأكيد حي وأطرافي سليمة، لم يبتر شيئا. الكوخ يبدو مختلفا، على رف المدفأة هناك زجاجة ويسكي مليئة، أنا موقن أنها لم تكن هنالك، أنا هشمتها. نظرت للأرض فلم أرى بقع الدم التي كانت هناك، وبالتأكيد لم يكن تخطيط رجال الشرطة موجودا. ما معنى هذا؟ هلوسة أخرى؟ لحظة من فضلك، الرجل هشم الزجاجة بالبلطة، فهل معنى هذا أن الزجاج كان سليما؟ عندما دخلت الكوخ كان مهشما، فمن أين جاء بزجاج يهشمه؟ أين الزجاج المهشم الذي كان يملأ الأرضية؟ من هذا الرجل الذي هاجمني وماذا كان يريد؟ كنت قد بلغت النهاية، فأسرعت بالفرار من هذا الكوخ، لن أنتظر لحظة أخرى وسط هذا الجحيم. وفي الخارج كانت العاصفة قد هدأت وبدأت الشمس تغمر المكان خجولا كما يجب، إنه العصر. رحت أركض حتى وجدت بعض معالم الطريق التي أعرفها. من بعيد هذه الظلال لا يمكن أن تكون سوى دون روبن. لم يصدق أحد قصتي، وقد اصطحبت ويليام إلى هذا الكوخ بعد ذلك فلم نجد ما يريب. لم تكن هناك بقع دم ولا تخطيطات على الأرض ولا قطع زجاج مكسور. قال لي: الهلاوس تحدث مع البرد أكثر مما تتصور، هذه حقيقة. ابتلعت ريقي ولزمت الصمت في خجل. هنا رأينا ذلك الحطاب الشاب يمر من بعيد، فلما رأنا صاح: ابتعدا أيها الشابان عن كوخي جوناثان المخبول، قد يقتلكما بالفأس لو رآكما هنا. هرعت في لهفة أسأله عن هذا الذي يقوله، فقال: كل هؤلاء الحطابين رحلوا، لكن جوناثان ظل يعيش هنا وهو يتصرف كالحيوانات الضارية، لا علاقة لنا به سوى أنه يبتاع منا الطعام والخمر، يقولون إن الكوخ ليس على ما يرام كذلك. لما رحل قلت لويليام: هل تعرف ما أفكر فيه؟ هذا الكوخ يتصرف بطريقة غير عادية هو الآخر، لقد جن الرجل بسبب الكوخ، أو جن الكوخ بسبب الرجل، الزمن داخل الكوخ يتحرك بالعكس. لا أفهم، كنت سأنتظر في الكوخ فيدخل جوناثان ويحاول قتلي، يحطم زجاج النافذة، أضربه بزجاجة الويسكي لكنه يتمكن من قتلي، بعد هذا يصل رجال سكوتلاند يارد ليفحصوا الكوخ الذي تغطى بالدماء، يرسمون تخطيطا حول الموضع الذي لقيت حتفي فيه. ما حدث هو أنني رأيت هذه القصة بالمقلوب، أول ما رأيته هو الدم والتخطيط، ثم رأيت رجال سكوتلاند يارد يفحصون مسرح الجريمة، ثم هاجمني جوناثان فضربته بالزجاجة، ثم خرجت من الكوخ. قال لي: قلت لك إن البرد أتلف خلايا مخك يا صديقي. لكني لم أصغي، كنت أرتجف، ليس من البرد ولكن من تخيل الصورة، صورة جسد الممزق الدامي يرقد بالضبط وسط الخطوط التي رسمها رجال الشرطة على الأرض. أنا رأيت المكان الذي سترقد فيه جثتي، أما لماذا نجوت فلأن كل شيء حدث بالعكس. هكذا كان محتوما أن أخرج من الكوخ سليما في النهاية، لأن هذه هي البداية الأصلية. هل فهمت شيئا؟ صدقني أنا مثلك. بسبوسة وأشياء أخرى لم يجدوا منها سوى كفين، هذه هي الحقيقة المؤلمة التي لا يجب أن نخبر الآنسات هنا بها. فالمرء يحب ألا يموت، فإذا قبل الموت فليكن هذا بجسد كامل الأعضاء. عرفت هذه القصة من الدكتور مصطفى. الأغرب أنهم طلبوه هو بالذات كي يأخذوا رأيه، لأنهم شعروا بأن في القصة دورا ما للطب النفسي. لم يكن لديه الكثير مما يقال. كفان صغيرتان مكتنزتان كأنهما كفا دمية، وجدهما جامع القمامة في ذلك الحي، وأصابه الهلع فأبلغ الشرطة. دقت أجراس كثيرة، وعلى الفور تذكر رجال الشرطة نهلة، الطالبة التي اختفت منذ أيام ولم يجدوا لها أثرا. نهلة كانت فتاة رقيقة مهذبة دقيقة جدا، كأنها دمية يابانية، وكانت طالبة في واحدة من تلك الكليات التي تضطر الفتاة للعودة لدارها في الظلام. كان عليها أن تقطع مسافة لا بأس بها في منطقة مقفرة مجاورة لشريط السكة الحديدية. لا، لم يبتر القطار يديها، لأنه لا يفعل ذلك بهذه النظافة. هذا البتر عمل واحد خبير. فقط هناك آثار عنف شديد على الكفين، كأنما كان يقرعان شيئا بلا توقف، كما أن الأظفار قد انتزعت من مكانها، وهناك حروق واضحة في اللحم. لم يطلب مختطفها مالا، ولم يهدد بشيء، ولم يعد بإرسال إصبع قدمها في البريد كما يفعلون في الأفلام الأمريكية. فقط اختطفها لغرض بسيط هو قطع كفيها. هل ما زالت حية؟ ربما، لكن رجال الشرطة رجحوا أن لا. كان على قاتلها أن يتخلص منها بعد هذه الفترة الطويلة، إما حية أو ميتة. وكان رأي دكتور مصطفى ببساطة هو أن من اختطفها وغد سادي وسيكوباتي. هذا رأي لا ينير الطريق كثيرا، فأنا أعرف مليون واحد يحمل هذه الأوصاف بمن فيهم أنا نفسي. هنا اتصل بي دكتور مصطفى. عرفت من صوته الكثير المبحوح أنه راغب في الاستنارة بعقل الراجح وحكمتي، وهكذا قابلته في مكتبي. بدا لي كبناية آيلة للسقوط فعلا. حكى لي القصة وهو يرتجف، ودخن 100 سيجارة وشرب 1000 قدح قهوة. هذه علامات سيئة، لأنني لم أره يدخن إلا مرة واحدة في حياتي. في النهاية سألته السؤال المنطقي الوحيد: هل أنت من اختطف هذه الفتاة؟ مظهرك يوحي بأن تأنيب الضمير يقتلك. ابتسم في إرهاق وقال: ليت هذا صحيح، كنت سأسلم نفسي للشرطة وأنال الخلاص، لكني أخشى أن أكون قد ارتكبت خطأ جسيما. صلاح أبو عياد، هل تعرفه؟ إنه مريض نفسي وسادي وسايكوبات، تثبيت عنيف على الطفولة التي عمل فيها كمعتقل نازي، وهو يكره كل الناس وكل الموجودات، يعيش وحده بعد الطلاق لأنه سكب الملوخية الساخنة في قفا زوجته. لو كان هناك رجل في مصر كلها يمكن أن يقطع كفي فتاة رقيقة فهو صلاح أبو عياد. كان صلاح نزيل المصحة النفسية، وقد أشرف دكتور مصطفى على علاجه، وبعد عامين قرر أنه صالح للاختلاط بالمجتمع. لقد شفي، وهكذا اجتمعت لجنة متسرعة يحرك أمورها دكتور مصطفى، واقتنعت بسرعة بأن هذا المجنون يمكن أن يخرج ويجوب الشوارع. قال دكتور مصطفى: ظللت أعتقد أنني على حق حتى حدثت هذه الجريمة. الفتاة اختفت في مكان قريب جدا من مسكن صلاح. أنا أعرف نفسيته كما أعرف كفي. هذه الجريمة تحمل نفسيته وبصماته. هو لم يقترف مثلها من قبل، لكنه قادر على عمل ذلك. أخشى أنني ارتكبت خطأ مروعا. ثم أشعل لفافة تبغ أخرى حتى صرت أوشك على أن أرى سرطان الرئة يتكون تحت ضلوعه، وقال: منذ يومين اختفت فتاة أخرى اسمها نجلاء، طالبة ثانوي، رقيقة صغيرة الحجم، كانت ذاهبة لدرس خصوصي. قرأت هذا في الصحف، لا معلومات عنها. يمكنني تخمين مكانها بلا جهد. ولم تبلغ الشرطة؟ ماذا أقول لهم؟ لا أعتقد أن الفتاة في داره، وماذا لو لم يصدقوا؟ رحت أفكر بعض الوقت، ثم قلت له: أولاً أنت بحاجة لطبيب نفسي بارع. أنا أمزح. ثانياً لم لا نذهب لزيارة هذا الصلاح في داره؟ أنت طبيب ممتاز، تحب أن تطمئن على مرضاك. نظر لي بعينين بزغ فيهما الأمل. كان البيت مكوناً من طابق واحد يجاور فتحة ضخمة في الجدار الذي يفصله عن السكة الحديدية. الكلاب ترعى بحرية تامة، وهناك طيور تلتقط القمامة، أكوام قمامة في كل مكان. أقرب بيت على بعد 50 متراً. على كل حال، عندما يمر قطار يمكن لأي واحد أن يحمل لداره فيلاً دون أن يلاحظ أحد. البيت نفسه مشروع بيت مكون من القرميد الأحمر، وهناك فناء علقت به بعض الثياب المتسخة المغسولة فرضاً. دققنا الباب مراراً فعوى كلب، ثم سمعنا من يسب أمنا من الداخل، وبعد قليل ظهر لي وجه. هذا وجه مريض نفسي لا شك في هذا، وجه سفاح مجنون. لو كنت الحاكم لأعدمت هذا الرجل بلا مناقشة. عرف دكتور مصطفى فرحب به بحرارة ودعانا إلى الداخل. كان البيت حقيرا كما توقعت، لكن لا توجد غرف داخلية أو أقبية. أعد لنا بعض الشاي، ثم ملأ بيده طبقا من شيء مقزز ووضعه أمامنا وحلف أن نأكله. ما هذا؟ بسبوسة؟ هذا المجنون صاحب مزاج إذن. مثل دكتور مصطفى دوره جيدا، فرح يسأله عن حاله بعد الظفر بالحرية، فأطلق سبة بذيئة وقال إن الناس أولاد حرام، يصرون على أنه مجنون، لكنه يجد رزقه من حين لآخر، والفضل لأولاد الحلال مثل دكتور مصطفى. سأله دكتور مصطفى عن الأغاني فضحك ضحكة عابرة. كنت قد التهمت قطعة بسبوسة، فتذكرت ما قاله بيرام التونسي عن بسبوسة مماثلة: في صينية نحاس قديمة مصدية، واللي طول منها وقية يبات مغطي يا مستمعين. فقلت لدكتور مصطفى أن الوقت قد حان للرحيل. هكذا مد يده في جيبه ووضع ورقة مالية أمام الرجل. لما غادرنا المكان سألني دكتور مصطفى عن رأيي، فقلت وأنا أعتصر معدتي: أي يبدو مريبا جدا، لكن لا توجد آثار على أن هناك فتاة شابة مختطفة هنا. لم أفهم موضوع الأغاني هذا. إنه يعاني وسواسا قهريا يربطه بأغاني الطفولة، هذا ناجم عن حرمانه من طفولته على ما أظن. هنا تصلبت وقد تذكرت شيئا. جدتي تضعني على حجرها وتمسك بكفي الصغيرة المكتنزة وتهزها: سوسة سوسة سوسة كف عروسة، سوسة واللي سقف يستاهل مني بوسة. قلت له وأنا أشعر بقشعريرة: كف الفتاة. قلت إنهما يبدوان ككفي دمية، كف عروسة، مكتنزتان صغيرتان. لا أفهم. يجب أن ندخل بيت هذا الرجل في غيابه. قل لي، أنت صديق رئيس المباحث هنا، سوف ترتب لنا أن يستدعوه في قسم الشرطة لغرض ما. هل نقتحم بيتا ليس لنا؟ أعتقد أن الجميع سيشكروننا فيما بعد، والآن رتب لنا هذا بسرعة. عندما جاء المساء كنا هناك وسط الكلاب النابحة. المنطقة مقفرة تماما ومظلمة كذلك. الرجل الآن في قسم الشرطة، وسوف يمضي الليل هناك دون أن يعرف السبب. كان الباب الخشبي مغلقا بالمفتاح، لكني ركلته ركلة سريعة فانفتح. مع كل هذا الفقر هو لا يخشى اللصوص. الرائحة بالداخل عاطنة تماما. أضأت الكشاف أمسح الموجودات الحقيرة وقلت بصوت مبحوح: هل فهمت؟ هذا المخبول يتحرك بالضبط طبقا لأغنية سوسة كف عروسة، قدم لنا البسبوسة. سوسة خبط خبط، طب طب يا بكف مبطبط، نفسي تكبر لي واشوفك ماسك بيها الشموسة. هذا يفسر كل علامات الارتطام والحروق في الكفين. لقد أرغمها على أن تمسك النار. طبعا أمضت الفتاة وقتها تدق طالبة العون. هذا يوحي بأنها في مكان مغلق له باب أو غطاء. قال وهو يلهث في رعب: وماذا عن انتزاع الأظافر؟ قلت على الفور: إسلام لي كف محندق وضوافرين وفسفوسة. كنت أتكلم وأنا أفتش في الأرض. هناك بالفعل وسط هذا الغبار كله نمط محدد. هذه البقعة تبدو لي مختلفة عن الأرض. هناك ماسورة صغيرة تبرز منها، هناك كذلك قطعة من السلك الغليظ ملتفة كأنها مقبض. انحنيت وتفحصت هذا المشهد، ثم مررت يدي على الماسورة. الفكرة التي خطرت ببالي هي منظار الغواصة، ربما هي الشفاط الذي يتنفس به الغواصون، قال دكتور مصطفى وقد بدأ يعزف نفس اللحن. نونو أوي إنما محسوسة، أليس كذلك؟ بلى، رفعت عيني له وقد بدا لي هذا منطقيا فعلا. دققت على الأرض مرة ومرتين. هنا لشدة ذهولي سمعت دقات مماثلة من أسفل. دق دق دق دق بكفوفك، بكفوفك دش دش خوفك، بكفوفك دق دق دق دق، عصفورة قلبي تزقزق. مددت يدي وعلى ضوء الكشاف تمكنت من رفع المقبض. ارتفع لوح ثقيل من الخشب، وعلى ضوء الكشاف أمكنني أن أرى تلك الحجرة الصغيرة تحت الأرض في حجم كشك السجائر لو وضع بالعرض. واستطعت أن أرى تلك الفتاة الرقيقة صغيرة السن مقيدة اليدين مكممة، كانت يداها مقيدتان من الأمام مما جعلها قادرة على دق الباب الخشبي، لكنها يائست كما هو واضح. كانت تنظر للكشاف في ذعر باكية ترتجف، لا يصلها بالعالم الخارجي سوى ذلك الأنبوب الذي يمدها بالأكسجين. كان من المستحيل أن نجدها بالفعل، لا يمكنك أن تجدها ما لم تبحث عنها بعناية. نونو أوي إنما محسوسة، نزعت عنها الكمامة فشهقت باكية. كان فمها ملوثا بمادة لزجة، عرفت على الفور أنها البسبوسة. كان يدسها في فمها دسا لتبقى حية، وكانت هناك مجموعة ممتازة من المدي وشاطور جوار الفتاة. إن الحفل لم يبدأ بعد، راحت تبكي وتمسح البسبوسة والدموع والمخاط في كتف سترتي، ثم قالت وهي تشهق: من أنت؟ صديق، ما اسمك يا بنيتي؟ نجلاء، نجلاء أبو عياد. لم يبدو للإسم ذا دلالة ما، إلى أن قالت في رعب: لو عاد أبي سيمزقكما. هنا فقط تذكرت الاسم ونظرت إلى دكتور مصطفى كأنني أستغيث، فقال كمن فهم: بابا هنا في أوضتك ضيفك، ابقي هاتيله بسبوسة. المجنون التزم بالأغنية حرفيا حتى أنه اختطف ابنته من مطلقته، هذه هي طريقته في الانتقام، لو كنت أعرف اسمها الكامل لخمنت أسرع. والفتاة الأولى؟ لعلها كانت تدريبا على هذه الخطوة، أو لعل النشوة لم تكن كاملة، لا أعرف، المهم أن نفك وثاقها ونفر من هنا. هنا صرخت الفتاة: الفتاة الأخرى اسمها نهلة، قال لي إنها مدفونة هنا جواري. لما خرجنا من البيت المظلم وأدرنا محرك السيارة شعرنا بالأمان للمرة الأولى. الفتاة كانت راقدة في المقعد الخلفي لا تكف عن ترديد: سوسة سوسة كف عروسة. قلت لدكتور مصطفى: سوف نتجه لقسم الشرطة حالا، ولكن أحب أولا أن أبدي رأيي في براعتك الطبية، الرجل مجنون كقملة وأنت قررت أنه جدير بالخروج للمجتمع والحياة وسط أسرتي وأسرتك. لم يرد ومد يده ليفتح جهاز المذياع. هنا لحظنا السيء دوى صوت عفاف راضي الرخيم يغني: سقف لي وعلى تسقيفك تمشي الدنيا على كيفك، سوسة كف عروسة. أرق. الرعب؟ تريد أن أكلمك عن الرعب؟ هل تدرك حقا أن هناك أنواعا منه لا يستطيع القلم ولا اللسان التعبير عنها؟ هل تدرك أن رعب المقابر والساحرات الشريرات واللعنات التي دفنت في جوف الموتى ليس هو الرعب الأكثر تأثيراً؟ إن أسوأ الرعب هو التغيرات التي تحدث لأجسادنا أو لعقولنا، التحلل البطيء الذي يذكرك بتعفن الموت، لهذا يحمل مرض الجذام تلك الذكرى السيئة في وجدان البشرية، ولهذا يهاب الناس الصرع برغم أنه مجرد زيادة في كهرباء المخ. هناك رعب لا يمكن وصفه، وفي رأيي أنه يفوق أي رعب آخر، إنه العجز عن النوم. يبدو الأمر سهلا في البداية، لكنك تكتشف مع الوقت أنك دخلت دائرة جهنمية. النوم لا يستدعى، ولكن يأتي عندما يريد ذلك. عندما تشرب كوبا من الحليب الساخن وتدخل الفراش الذي يبدو مريحا، وعندما تغمض عينيك وتسمع زوجتك تغط بصوت عالي ككل كائن نقي الضمير، وعندما ترتقب النوم تكتشف الحقيقة المروعة. النوم لا يأتي أبدا عندما ننتظره. متابعة التفاصيل العصبية وتدفق موصلات النوم ومادة السيروتونين في المخ، هذه المتابعة تجعل النوم يطير من عينيك. تتقلب، تحاول التفكير في أشياء كثيرة، ذكريات اليوم، ذكريات الماضي، ما ينتظرك غدا، ثم تكتشف أنك ما زلت يقظا وأن التنميل يغزو ذراعك اليمنى، فتنهض وتتقلب. لا بأس، هذا وضع مريح أكثر، ربما تنام الآن. المزيد من تدفق الذكريات وصوت الغطيط. أنت الآن في الماضي، تقابل أشخاص رحلوا أو ماتوا وتتبادل معهم كلمات وتعتذر عن أفعال ارتكبتها منذ زمن. تفيق للحظة فتدرك أن الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وأنت لم تنم بعد، لقد صارت ذراعك اليسرى منملة. تحاول النوم على ظهرك وتفتح عينيك لتنظر للظلام المسطح، فهذا يساعد على النوم كما يقولون، لكنهم نسوا أن الظلام يصلح كلوح كتابة. كما في المدرسة تكتب ذكرياتك بالطبشور على الخشب الأسود، وتمر ساعة ثم تفيق لتجد اللوحة مليئا بالكتابة وتدرك أنك لم تنم بعد. تذهب للحمام لإفراغ المثانة، تعذبك فكرة أن الجميع نائم يستعيد توازن جهازه العصبي. الكل يحلم ويخرج رغباته المكبوتة بشكل رمزي بينما أنت تحتفظ بكل هذا السواد. الأرق نوع من الإمساك العصبي، لا يمكن تفريغ أحشائك العصبية من ذكرياتها المؤذية مهما حاولت. يبدو أنني بدأت أخرف. الفراش بعد كل هذه الحركة لم يعد يرحب بأحد. الصورة المنظمة الموحية بالاسترخاء ولت للأبد لتتحول إلى أرض حرب معادية. 100 ثانية في الملاءة ومئة تجعيدة، والوسادة لن تعود أبداً لوضعها القديم. كأنك تحاول النوم في أرض تدريب مدرعات. في 5 صباحاً يتسلل نور النهار البكر حديث الولادة إلى الغرفة، وتدرك أن كل شيء صار حقيقياً. لقد غاب الظلام وغابت الظلال ولم يعد الحلم ممكناً. من جديد تذهب للمطبخ وتشرب كوباً من اللبن البارد على أمل أن تظفر بساعة أخرى قبل موعد العمل. العصافير تسخر من عجزك فوق كل أشجار الشارع. من جديد تتقلب 1000 مرة وتدعو الله أن ينقذك من هذا الجحيم، فتأتي النجدة على صورة يد حازمة تهزك. محفوظ، محفوظ، حان الوقت. أنت الآن تواجه العالم من دون السلاح الوحيد الذي وهبه الله للإنسان وأنقذه من براثن الفهد وأنياب الأسد وسم الأفعى، السلاح الذي جعله يحكم كل الكائنات ويغزو الفضاء، العقل. لم يعد لديك عقل، كل شيء زائغ ماسخ اللون، كل شيء مزدوج، كل قرار صعب، حتى رفع كوب الشاي لشفتيك يبدو بحاجة لتفكير وتحميص. الأرق رعب لا نهاية له، ألا ترى هذا معي؟ يتكرر هذا السيناريو عدة أيام فتطلب رأي دكتور مصطفى. لا يبدو أن لديه حلولاً معينة عميقة، فقط يخرج روشتة طبية عليها توقيعه ويكتب لك بعض العقاقير. لا شاي ولا قهوة بعد 5 عصراً. جرب أن تعد غنمك، جرب أن ترغم عينيك على أن تفتح في الظلام. لا مجهودات عنيفة في المساء حتى لا يتزايد الأدرينالين. تبتلع الأقراص وتدخل الفراش، لكن الكارثة تحدث. من جديد أنت تنتظر النوم، لا شيء يحدث، نفس السيناريو الأليم كالعادة. لقد مر 1 أسبوع كامل وأنت لا تنام حرفيا. زوجتك تؤكد أنها تصحو أحيانا في الليل فتجدك نائما بعمق، لكنك لا تصدق هذا. هي لا تصحو أصلاً منذ تدخل الفراش في منتصف الليل حتى 7 صباحاً. فمتى رأت أنك نمت؟ ولو كان هذا صحيحاً، فكمية النوم غير كافية وغير مشبعة. يقولون إنه عليك أن تدخل مرحلة النوم المتناقض وأن تحلم حتى يصير النوم ذا جدوى. في اليوم 8 نهضت في 2 بعد منتصف الليل، اتجهت للمطبخ لتشرب المزيد من اللبن، ثم فجأة خطرت لك الفكرة، اتجهت لتلبس ثيابك في صمت تام حتى لا توقظ أحدا. السويتر الأسود ذو ياقة الفراء يبدو مناسبا لهذا البرد. في صمت مماثل انغلق باب الشقة خلفك، وها أنت ذا تمشي في الشارع الخالي البارد. لا صوت سوى نباح الكلاب من بعيد وصوت سيارة يركبها شاب مجنون متهور. تمشي وأنت تراقب ظلك الفارع الممتد أمامك على الأسفلت. كنت تعرف أن هناك إنترنت كافيه يظل مفتوحاً طيلة الليل على بعد شارعين، وهكذا وقفت أمام المحل المغلق الذي يحيط به زجاج أسود معتم. أزحت الباب الزجاجي الثقيل ودخلت. بالداخل كان المكان معتماً ما عدا الضوء الأزرق من بعض الشاشات. لا يوجد الكثير من الأشخاص طبعاً. من هو هنا مدمن إنترنت حقيقي أو ليس له مكان آخر يقصده. هناك نحو 6 فتية في عمر ابني يجلسون أمام الشاشات، ويبدو أن منظري وتقدمي في السن أثار دهشتهم. جلست أمام شاشة فدنا مني رجل له شارب رفيع منسق بعناية وقد بدا مرتبكا، لا يعرف كيف يتعامل مع ديناصور مثلي. لكني لست جاهلا لهذا الحد، أعرف بعض المعلومات عن التعامل مع هذه الصناديق الذكية. هل تشرب شيئا؟ طلبت بعض النسكافيه، فلم أعد أخشى السهر. الشاه لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، وهكذا رحت أرشف السائل الساخن وأنا أتفقد بريدي الإلكتروني. ثم بدأت أبحث عما تقوله شبكة المعلومات عن الأرق. هنا سمعت الباب ينفتح ودخل رجل في 50 من عمره يلبس معطفا ثقيلا. كان أصلع الرأس، له عينان بلون السماء المكفهرة. ازداد ارتباك صاحب الكافيه، فهو لا يتوقع زيارة متقدم السن مثلنا. الناس في هذه السن يجلبون المتاعب، أو هم من مباحث المصنفات. جلس الرجل أمام شاشة كمبيوتر جواري ونظر لي للحظة، ثم ابتسم ومد يده مصافحا. حسن العدوي، محاسب، أعتقد أنني هنا لذات الأسباب التي أحترطك. الأرق، أليس كذلك؟ أم لعله شجار منزلي؟ قلت له إنه الأرق، وتمنيت أن يصمت. بعد دقائق دخل رجل في 50 له لحية قصيرة شائبة تلتف حول فمه بطريقة دوغلاس المعروفة، ويلبس بذلة كاملة، لكن من الواضح أن صاحب الكافيه يعرفه لأنه رحب به. كان يسميه أستاذ مينا. جلس الأستاذ مينا على الناحية الأخرى بحيث صرت أجلس بينه وحسين، وتبادلنا النظرات. يمكن بلا كلام كثير أن ندرك أننا جميعا نمر بذات المأزق. قال الأستاذ مينا: هل لعب أحدكم لعبة طريق الحرير؟ قلت ضاحكا إنني لا أعرف أي شيء عن هذه الأمور وإنما أتركها لابني، لكن الرجل ضحك واقترح أن نحاول تعلمها. إنها مسلية جدا، وسوف تكون خير رفيق للملعونين العاجزين عن النوم مثلنا. أنا ألعبها منذ شهر، لكن مع أشخاص عبر العالم. هكذا بدأ يشرح لنا اللعبة المعقدة، ولكن ما بعث النشوة فيه هو أن أرى كل هذه الأسماء. هناك من يجلس أمام الكمبيوتر الآن ويلعب في اليابان، في الأرجنتين، في جنوب أفريقيا، في كندا. ترى كم من هؤلاء عاجز عن النوم مثلنا. بدأنا نلعب وكل منا يجلس أمام شاشته، وراح الوقت يرمح كالجياد. وكنت سعيدا لأنني لست الوحيد، لي رفاق في تعاستي هذه. عندما تسلل ضوء النهار عبر فرجة الباب نهضنا وتثاءبنا، وأصر حسين على أن يدفع هو هذه المرة على أن أدفع أنا غدا. سألته في جزع: من أين تعرف أننا سنكون هنا غدا؟ ابتسم وقال دون أن ينظر في عيني: لا أحد يشفى، أليس كذلك؟ كانت نبوءته صادقة تماما. في اليوم التالي كنت هناك ووجدت الرجلين هناك. يا لها من لحظات أمام الشاشات وسط ظلام الكافيه، كأننا لم نعد نستطيع الحلم، فصنعنا لأنفسنا عالما صناعيا من الحلم. فقدت القدرة على عد الأيام، لا أذكر كم يوما ذهبت إلى هذا المكان، ولا كم من النقاط أحرزتها في تلك اللعبة، ولا كم من النقود أنفقت على شراء السلكات كما يسميها الشباب. من الغريب فعلا أن تستلب هذه الألعاب من في سني، لكن هذا حدث، وبدأت أعرف أن ابني ليس أحمق جدا. إلى أن جاء يوم كنت أجلس فيه أمام التلفزيون مع الأسرة، وكنت أستعد لليلة أخرى سوداء. كان الفيلم يظهر أسرة سجنت في بيت يحترق، وهذا أثار قلق زوجتي، فقالت لي بشكل عابر: موضوع بوابة البناية هذه لا يمكن أن نعتمد على إيقاظ البواب لو حدث مكروه، يجب أن تستنسخ لنا مفتاحاً أو اثنين. لم أستوعب كلامها، فعدت أطلب أن تكرر ما قالت: أنت تعرف أن بوابة العقار الحديدية تم تغييرها، ولم نحصل على المفتاح بعد. من يرد مغادرة البناية أو العودة لها ليلاً لا بد أن يوقظ البواب ليفتح له، أما في النهار فالبوابة مفتوحة. هنا نظرت لها في ذهول: هل تعنين أنه لا أحد يغادر البناية أو يعود لها ليلاً إلا بواسطة البواب؟ ماذا حل بك؟ طبعاً أنت تعرف هذا. ومنذ متى؟ منذ أسبوع. أنت تكاسلت عن طلب نسخة من المفتاح، كما تكاسلت عن استرداد السويتر الأسود ذياقة الفراء من المغسلة منذ أسبوعين. نهضت مذعوراً وارتديت ثيابي، بينما هي لا تفهم ما دهاني، وغادرت البيت ورأسي يوشك على الانفجار. الساعة لم تتجاوز العاشرة مساءً، لكن البوابة مغلقة فعلاً، وهكذا دققت باب البواب ليفتح لي. قال لي وهو يبحث في جيبه: لقد استخرجت لك نسخة من المفتاح يا دكتور. لم أسأله أسئلة أكثر وغادرت البناية ومشيت مسرعاً نحو النت كافيه. أزحت الباب الزجاجي لأدخل عالم الظلام المتألق بالداخل، ورأيت الشاب ذا الشارب الرفيع. اطمأننت قليلاً، لكنه باغتني بسؤال بسيط: أية خدمة؟ لا يعرفني، لا يعرفني على الإطلاق. وهكذا غادرت المكان ورأسي يطن كعش النحل. أنا لم أغادر البيت في أي ليلة، لم ألبس السويتر ذا لياقة الفراء، لم أذهب للنت كافيه. الهلاوس الناجمة عن الأرق هي التي جعلتني أفعل هذا. كنت في فراشي أرى نفسي ألعب طريق الحرير. لكن لحظة، لماذا أعرف تفاصيل اللعبة وطريقة لعبها؟ أين تعلمت هذا كله؟ لقد راجعت كل المعلومات مع ابني، فوجدت أنني أعرف اللعبة فعلا. بعد شهر كنت في المترو عندما رأيت حسين العدوي. كان يقف هناك ينتظر المترو وقد بدا عليه الإرهاق. دنوت منه ونظرت له في لهفة، فنظر لي: هل تذكرني؟ كنت زميلي في لعبة طريق الحرير لمدة أسبوعين كاملين. هز رأسه وقال وهو يراقب المترو القادم بضجيجه المميز: نعم أذكرك بشكل ضبابي، لكن الحقيقة التي يجب أن تعرفها هي أنني لم أخرج من بيتي ليلا قط. لم يخرج أحدنا من بيته قط. لو تمسكنا بشيء من الخيال لقلنا إن المؤرقين المعذبين يتحرروا جزء من وعيهم، وكانت هذه الأجزاء تلتقي في النت كافيه لتمضي الأمسية، بينما هم لم يفارقوا فراشهم قط. فكر في الأمر كذلك أو لا تفكر فيه، لا يهم، تحرك بسرعة لأن أبواب المترو توشك على الانغلاق. استمعتم إلى ريحان صوابي تقرأ. الآن نفتح الصندوق. 3، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار ليلى، صدر عن كتاب صوتي.